بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في البداية أود أن أشكركم القائمين على هذا البرنامج والذي فيه توعية للناس عن أمور دينهم. بارك الله فيك. كما أرجو من سماحة الشيخ صالح الإجابة عن هذا السؤال. طيب. لقد من الله علي وأديت فريضة الحج في عام 1405. نعم. وأتممت جميع مناسك الحج ما عدا رمي جمرة العقبة. نعم. فكان لدي العلم بأن رمي الجمرات 7 ولكني زدت ورميت 10 بجمرة العقبة. رميتها بعشر؟ فهل وبعد ما رجعت من الحج قالوا لي أن الزيادة كان نقص، فهل في حجي نقص؟ لا ما في نقص. أم حجي صحيح؟ مش علي يا شيخ فضيلة الشيخ. أقول بارك الله فيك، حجي الصحيح. فهمتي؟ حجي صحيح؟ صحيح. أنا داري أن الرجم 7 لكني زدت عليهم 10. أقول ما في بأس. أحسب الـ10 أحسن. ها؟ كنت أفكر أن الـ10 أحسن، إذا رميت بـ10 أنها أفضل. على كل حال ما أعرف شيء. شكر الله لكم. وحجي الصحيح. شكر الله لكم. بارك الله فيك.